ولهذا ذكرهم الله هذه النعمة وهي أنه أن عدوهم أغرق وهم ينظرون. ففي هذه الآية الكريمة أيضا من فوائدها تذكير بني إسرائيل بما أنعم الله تعالى به عليهم حين فرق بهم البحر. ووجه توجيه الخطاب إلى من كان موجودين في عهد الرسول أن إنعام الله على الأمة في أولها إنعام عليها في آخرها. هذا وجه. وجه آخر أيضا أذكره الآن وهو ينسحب على ما سبق، أن هؤلاء الموجودين ذرية السابقين، ولو هلك السابقون ما وجد الآخرون، فيكون إن جاءوا الأولين إن جاء لهم في الواقع لكنه غير مباشر. فصار خطاب هؤلاء بالنعم السابقة من الإنجاء من الغرق أو من قتل فرعون له وجهان. الوجه الأول أن ما حصل لأول الأمة نمشوه فهو لآخره. الوجه الثاني أن هؤلاء ذرية السابقين، ولو هلك السابقون ما بقي هؤلاء، فيكون في بقائهم بقاء هؤلاء المتأخرين. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل. وجه ذلك أن هذا الجوهر السيال وهو الماء بمجرد أن ضرب موسى عصاه به تمسك، وأنت تعلمون أن البحر الأحمر كم طوله؟ يعني طوله طبعا طويل، لكن عرضه مثلا من إفريقيا إلى آسيا عرضه طويل، أنا لا أعرف، لكنه لا شك تجري فيه السفن، وبلحظة واحدة ضربة واحدة انفرق كل البحر وصار طريقا يبسا. ففيه دين على كمال قدرة الله عز وجل. ومن فوائدها الرد على علماء الطبيعة وقوله من الأشياء تجري على طبعه، وأن الماء سيال هو سيال يجمد عند البرودة يجمد. لا، نقول لهم الله سبحانه وتعالى خلق الماء طبائع، وهو سبحانه وتعالى قادر على أن يغير هذه الطبائع. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الشيء المعلوم يصح أن يؤتى به مبهما لقوله البحر، لأن ألف البحر للعهد الذهني، وإلا معلوم أننا لو قلنا أنها للعموم لكان الذهن يذهب كل مذهب أي بحر هو، لكن لما كان معلوما لم يحتج إلى تخصيص اكتفاء بإيش؟ بأل التي للعهد الذهن. طيب، وبناء يتفرع على هذه الفائدة أنه لو قال شخص والله لأكلمن القاضي اليوم بما جرى في البلد، لأكلمن القاضي اليوم بما جرى في البلد، ثم ذهب إلى رجل من القضاة، مهم من القضاة الشرعية يعني من القبيلة التي تعرف بالقاضي، وذهب وأخبر أحدهم بما جرى، هل يكون باغا بالحنف اليمين أو حانثا؟ حانثا، يكون حانثا، لأن ظاهر اللفظ أن أل العهد الذهن. لكن اعلموا أن اليمين تقيد بالنية. ويحسن هنا أن نستطرد لهذا الموضوع، يرجع في الأيمان إلى نية الحال إذا احتملها اللفظ، ثم إلى سبب اليمين وما هي جهة السبب، ثم بعد ذلك إلى التعيين، ثم إلى ما يحتمله اللفظ. أربع مراحل. الأيمان يرجع فيها قبل كل شيء إلى النية، ثم التعيين، ثم ما يحتمله اللفظ. وإنما قدمت النية لأن الله نص عليها لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فجعل المرجع إلى ما اعتقده الإنسان. وفي الآية الثانية قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فلو أن رجلا قال والله لا أبيتن الليلة إلا على وتر، إلا على وتر، والله لا أنام الليلة إلا على وتر من شرط الأمان، لا ينام على الأوتاد إلا الطيور. تعرفون الوتد عبارة عن عن خشبة تدق في الجدار، تثبت في الجدار عشان تعلق عليه الثياب. نعم. هو قال والله لا أنام الليلة إلا على وتد. يا ولد كيف تنام على وتد؟ أنت طير من الطيور. فذهب إلى جبل حوله ونام عليه. فر بيمينه أو لا؟ ليش؟ لأن هذا اللي هو نوى، وإن كان ظاهر اللفظ خلافه لكن هذا هو اللي نوى. واضح؟ وقال والله لا أنام الليلة إلا على فراش. ثم خرج إلى خارج البلد ونام على الأرض. ليش ما فراش؟ يقول أنا نويت أن الأرض فراش، لأن الله يقول جعلكم الأرض فراشا. فالمهم إذا احتملها اللفظ يرجع إلى النية. طيب لو قال والله لأشترين، والله لأشترين اليوم خبزا، فذهب واشترى سيارة وانتهى اليوم ولم يشتري خبزة واحدة، قلنا الآن عليك كفارة، عليك كفارة حنيف. قال أنا نويت بالخبز السيارة، يصلح؟ ليش؟ لا يحتملها الله، هذا لا يحتملها الله إطلاقا، فلا يقبل. بعد ذلك السبب، وهذه أيضا مهمة، هذه مهمة وتقع كثيرا من بعض الناس في مسألة الطلاق. يقول مثلا لزوجته إن كلمت أخاك فأنت طالق، إن كلمت أخاك فأنت طالق، بناء على أنه قيل له إن أخا زوجتك هو الذي يفسدها عليك. فقال بناء على هذا إن كلمت أخاك فأنت طالق، ثم تبين أنه أن أخاها بريء من ذلك فلا تطلق. لو كلمت لا تطلق. لماذا؟ لأن السبب تبين خلاف ما بنى عليه الطلاق. ومثل ذلك لو قال والله لا أدخل هذا البلد، والله لا أدخل هذا البلد، بناء على أن أمير البلد يطلبه يبحث عنه. نعم. قال والله ما أدخل، ثم تبين أن أمير البلد لا يطلبه، يدخل البلد أو لا؟ سبب، لأنه مبني على إيش؟ على سبب لم يكن. التعيين، التعيين مثل أن يقول عنده طل صغير. إيش الطل؟ أي لا ما صغار خرفان. قال والله لا آكل لحم هذا الحمل، والله لا آكل، لا آكل لفظ هذا الحمل. كبر الطل صار خروف، صار كبشا وأكله. يحنث أو لا يحنث؟ لا التعيين يا أخوان، عين عين كان هذا فيحنث، إلا إذا نوى ما دام على هذه الصفة. ثم قال مثال آخر، قال والله لا ألبس هذا القميص، ويعين، ثم حوله وجعله سراويل. يلبسه أو لا؟ لو لبسه كفر، لو لبسه كفر، عين قال هذا القميص، إلا إذا نوى ما دام قميصا فلا. واضح؟ طيب بعد هذا نرجع إلى إيش؟ إلى ما يحتمله اللفظ، إلى ما يحتمله اللفظ. طيب اللفظ له معنى في اللغة، ومعنى في الشرع، ومعنى في العرف. أحيانا تتطابق الثلاثة، وأحيانا تختلف. إذا تطابقت الثلاثة واضح السماء الأرض الصلاة، لا الصلاة تختلف اللغة والشرع، إذا تطابقت فالأمر واضح. لكن إذا اختلفت في الأيمان فماذا نقدم؟ هل نقدم العرف أو نقدم اللغة أو نقدم الشرع؟ لا، نقدم العرف. فإذا قال والله لأهبن لفلان شاة ثم وهبه عنزا، يكون بر بيمينه أو لم يبر؟ نعم، العرف عندنا أنه لم يبر، لأن الشاة عندنا أنثى الضأن وهذه أنثى معز، فلا يبر. إلا إذا قال أنا قصدت الشاة مدلولها اللغوي، فحينئذ يكون قد بر لأنه أراد المدلول اللغوي. طيب، فكذلك أيضا قال والله لا أصلي على فلان، والله لا أصلي على فلان، فذهب وصلى عليه، يحنث أو لا يحنث؟ لكن لو قال الرجل أنا أردت الدعاء لا أدعو له، وأردت أيضا لا أدعو له في غير الصلاة عليه، نقول النية مقدمة على كل شيء، النية مقدمة على كل شيء. المهم أن مراتب الأيمان خمس أربع، توافق على هذا أنت؟ أربع. طيب، الأول ثم السبب، سبب اليمين ثم التعيين ثم ما يحتمل الله. نعم، قال الله تبارك وتعالى وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة، وكان الله تعالى وعده قبل ذلك ثلاثين ليلة وأتمها في عشر، فتم ميقات ربه أربعين ليلة. وعده الله تعالى لمناجاته هذه المدة، وأناب أخاه هارون على قومه وقال أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فكان هارون خليفة موسى في قومه حين ذهب لميعاد الله عز وجل. ثم إن بني إسرائيل لعتوهم وعنادهم اتخذوا عجلا من الذهب، اتخذوه إلها، وكان صاحب هذه الفكرة رجلا يقال له السامري. صنعوا من الحلي الذي قيل إنهم أخذوه من حلي آل فرعون، صنعوا منه ثورا عجلا، وجعلوا له جوفا تدخل منه الريح من الدبر وتخرج من الفم، فإذا دخلت الريح سمعوا له صوتا كخوار الثوب. فقال السامع: هذا إلهكم وإله موسى. موسى ذهب يطلب إلهه فضل، ولهذا مضت 30 شهرا 30 ليلة وزاد يطلب هذا الإله، ولكنه نسي وظل وتاه. وهذا إلهكم وإله موسى. فجعل عيسى عليه، فجعل هارون يذكرهم بذلك ويقول: إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. وهو نبي، ولكنهم أصروا استكبارا وقالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، وأصروا على عبادة العجل. رجع موسى عليه الصلاة والسلام ووجدهم على حال ليست مرضية، على خلاف ما فرقهم عليه، وغضب، ألقى الألواح وهي التوراة التي كتبها الله عز وجل بيده، ألقاها من شدة الغضب، وأخذ برأس أخيه ولحيته يجره إليه بشدة، ويقول: ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني. وكان هذا من شدة الغضب، وإلا في حال الرضا لا بد أن يسأل أول كيف ضلوا، قبل أن يقول: ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني. لكن الإنسان بشر، يعتريه ما يعتريه من الحال البشري. قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. شوف، هو خشي من موسى عليه الصلاة والسلام أن يقول فرقت بين بني إسرائيل، لأنه لو قال أو زاد في وعظهم لانقسموا قسمين، قسما يكون مع عيسى مع هارون، وقسما آخر مع السامري. فكأنه عليه الصلاة والسلام ترك ذلك خوفا من هذا، ومع ذلك هم أيضا مصرون على ما هم عليه، اتخذوه إله حتى عبدوه. والقصة مبسوطة في سورة طه، اتخذوه إلها، ولهذا قال: ثم اتخذتم العجل من بعده. العجل مفعول اتخذتم الأول، والمفعول الثاني محذوف، والتقدير ثم اتخذتم العجل إله. وقوله من بعده تفيد أنهم لم يتخذوه من أول وهلة، بل هناك مسافة، وهي كما قلت لكم أنه لما مضت المدة التي حددها موسى عليه الصلاة والسلام ثم زاد الله تعالى فيها قالوا هذا الإله ولكنه نسي. وقوله وأنتم ظالمون، الواو هنا للحال، حال من فاعل اتخذتم، يعني والحال أنكم ظالمون ليس لكم عذر. وكيف يقول لهم عذر ونبيهم هارون يقول: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. وبعد هذا الفعلة القبيحة الشنيعة قال الله عز وجل: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. وانظر إلى قوله وأنتم ظالمون، هل هم ظالمون لأنفسهم أو ظالمون لغيرهم؟ ظالمون لأنفسهم، فإن كل عاص ظالم لنفسه، فإن تعدت مضرة معصيته إلى غيره صار ظالم لنفسه ولغيره. ثم عفونا عنكم، أي تجاوزنا عن هذا الفعل ورفعنا عنكم العقوبة. لعلكم تشكرون، أي لأجل أن تشكروا، ولعل هنا للتعليل، وكما أسلفنا من قبل ترد لعل لعدة معاني، منها التعليل وهي كثير وذلك كثير في القرآن الكريم، ومنها الرجاء، ومنها التمني، ومنها الإشفاق والخوف. ومنها التوقع، وكل هذا يعرف بالسياق. وقوله لعلكم تشكرون، الشكر هو العمل الصالح، هكذا جاء في القرآن. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال في المؤمنين: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وهذا يدل على أن الشكر هو العمل الصالح، وهو كذلك لا شك فيه. واعلم أن الشكر لا يكون إلا في مقابلة إحسان، بخلاف الحمد. الحمد يكون لكمال المحمود ولإفضال المحمود، فسببه أعم من الشكر. ولكن الشكر أعم من الحمد من حيث تعلقه بالقلب واللسان والجوارح، كما قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. في هاتين الآيتين فوائد، منها بيان عيوب بني إسرائيل، وذلك أنهم اتخذوا العجل إلها حين غاب نبيهم. ومن فوائدها إثبات كلام الله عز وجل، يقول: وإذ واعدنا موسى 30 ليلة. والوعد يكون بين المتواعدين في الغالب بالقول، ثم إن هذا الميعاد اللي حصل كلمه الله عز وجل، حتى إن موسى عليه الصلاة والسلام من شدة شفقته على رؤية الله قال: رب أرني أنظر إليك. ومنها بيان سفة الأمة الغضبية اليهود حين اتخذوا العجل إله. والعجيب أنهم هم الذين صنعوا العجل بأيديهم ثم اتخذوه إله. ولكن لا تستغرب، فإن من يضلل الله فلا هادي له، والجاهليون من العرب يفعلون مثل هذا أو أشد. يقال إنهم يصنعون من التمر إلها، وإذا جاعوا أكلوا، ما يدعون أنه يأتيهم برزق، يعرفون أنه لن ينبت ذلك، لكن يأكلون. ويقولون إنهم إذا نزلوا أرضا أخذوا 4 أحجار واختاروا أحسنها أن يكون إلها، والثلاثة الباقية يجعلونها أثاثية للقدر، ينصبون القدر عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ليس لبني إسرائيل عذر في اتخاذهم العجل إلها، لأن الحجة قد قامت عليهم بقوله تعالى: وأنتم ظالمون. هل يستفاد من هذا الحديث، من هذه الآية، أنهم لو اتخذوا العجل إلها بدون ظلم لم يلاموا؟ أو يقال إن هذا بيان لحالهم فقط؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل أن هذا بيان لحالهم وأنهم اتخذوه إلها من غير عذر، ويحتمل أن يكون دليلا على أنه إذا كان الإنسان معذورا فإنه لا يؤاخذ. ويدل لهذا قوله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. إلا وعلى هذا فيكون في الآية دليل على أن من عمل عملا سيئا الشرك فما دونه وهو معذور فإنه لا عقوبة له. ثم إن كان منتسبا إلى الإسلام حكم له بظاهره لأنه مسلم، وإن كان منتسبا إلى دين آخر ولم يبلغ دين الإسلام فيقال فيعامل في الدنيا حسب دينه الذي هو عليه، وأمره في الآخرة إلى من؟ إلى الله عز وجل. فصار هذا هو التقسيم في مسألة العذر بالجهل. إذا كان يتسمى بالإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج ويعتمر ويقول إنه مسلم لكن فيه شيء من الشرك بغير علم، عاش في هذا البلد التي فيها هذا الشرك ولا علم أن هذا شرك، فهذا يعامل معاملة إيش؟ المسلمين على ظاهر حال. وكذلك أيضا في الآخرة لا يؤاخذه الله لأنه معذور. وأما من كان معذورا لكنه لا ينتسب للإسلام على دين معين فهذا يعامل في الدنيا معاملة الكافرين يعني أهل دين ذلك الدين، وفي الآخرة يقال أمره إلى الله عز وجل. ومن فوائد الآية الثانية بيان تفضل الله تعالى على بني إسرائيل أنه بعد أن فعلوا ما فعلوا من هذا الشرك المبني على الضلال في الدين وسفه العقل عفى الله عنه ثم عفونا عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يعفو عن الذنوب جميعا بدون استثناء، لكن بعد التوبة كما قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن لو قال قائل ليس في الآية الكريمة ما يدل على أنهم تابوا، فيقال دلت الآيات الأخرى على أنهم تابوا إلى الله عز وجل وأنابوا إلى الله وأنه أخذتهم ذلة وأمروا أن يقتل بعضهم بعضا، فلما علم الله منهم صدق الرجوع إليه وأنهم امتثلوا حتى القتل عفى الله عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من أنعم الله عليه نعمة دينية وجب عليه شكرها كالنعمة الدنيوية لقوله ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وأيهما أعظم منا؟ الدينية لا شك أنها أعظم منا، فإذا من الله عليك بنعمة دينية فاعتبرها من أكبر النعم وقم بشكرها. وشكر النعم الدينية من جنسها، فمثل من من الله عليه بعلم فإن من شكر نعمة الله عليه أن يعلم وينشر علمه، وكذلك من من الله عليه بمال فإنه من شكر نعمة الله عليه أن بهذا المال أن يتصدق منه وينفع الفقراء ويصل الرحم ويبر الوالدين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العلل لأفعال الله. من أين تؤخذ؟ من قوله لعلكم تشكرون. ولا شك عندنا فيها أن جميع أفعال الله وأحكام الله كلها مبنية على علل ومصالح، لكن منها ما يعلم ومنها ما لا يعلم. وأما من قال إنه لأن أفعال الله تعالى وأحكامه ليست مبنية على حكمة ولا تعلل بعلة، فلا شك أنه ضال في دينه سفيه في عقله. ثم قال عز وجل مبينا نعمة أخرى من أكبر النعم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان. آتينا موسى أي أعطيناه، وآتينا بمد تنصب مفعولين بخلاف أتينا فإنها لا تنصب إلا مفعولا واحد، لأن آتى بالمد بمعنى أعطى وأتى بمعنى جاء. نعم، يقول آتينا موسى الكتاب أعطيناه